الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث موصولا في كتاب الزكاة من شرح السنة للإمام البغوي. قال رحمه الله: باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ، ألقها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ فالحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم صبي صغير، لقى تمرة من تمر الصدقة، خدته وحطها ببقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. يبقى الكلمة دي ايه؟ لغة عربية فصحى، يعني هو تفكر من كلام ستة وستك بس، لا، ده لغة عربية فصحى استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة يزجر بها الايه؟ الصبي عن فعل القبيح او قول القبيح او فعل ما لا ينبغي. وفي هذا دليل على أهمية رعاية الآباء للأبناء وأهمية تربية الآباء للأبناء. الأبناء أمانة في أيدي آبائهم وأمهاتهم، لا بد من التربية ولا بد من التعليم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. الصبي من صغره تراعيه، أما يعمل غلط تنهاه عنه، تعرف الصح والغلط والحلال والحرام، وإن كان غير مكلف لكن لابد يتربى من صغره، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلازم كل أب وكل أم يقوم بواجب في تربية الأولاد. البيت هو المدرسة الأولى. من الخطأ رمي مسؤولية التربية على المدارس، خطأ. المدارس الآن تعطي علما، إن أعطت علما، لكن تربية ما فيش. فأنت لازم تربي أولادك في بيتك، تكون رقيب على ابنك وعلى بنتك، بياكل ايه، بيشرب ايه، بيلبس ايه، بيدخل امتى، بيطلع امتى، بيروح فين، بيجي منين. مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شاف الحسن بياكل تمرة من الصدقة قال له: كخ كخ، ارمي التمرة، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الصدقة حرام عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بروح الدار أخش إلى الدار ألاقي تمرة وقع في الأرض، تمرة على السرير، أخذها وشيلها عشان أكلها، وبعدين مش عارف هي من الصدقة ولا لا فأتركها. يبقى نستفيد إيه لما تخش الدار وتلاقي حاجة وقعة؟ تشيلها وتأكل، تميط عنها الأذى وتأكلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. عندك أطفال طول النهار ماشيين في الدار بالسندوتشات، ماشي في الدار سندوتش كل شوية سندوتش بوقع، تخش انت تلم ورا عيالك تلاقي حاجة واقعة تاخدها كده تنظفها وتاكل ما تسيبهاش النعمة. على ذلك وجدنا آباءنا، لما كانت اللقمة تقع تشولها نبسوها بغض النظر عن حكم البوس دي، نبوسوها وبعدين ناكلوها. لكن دلوقتي بقى الناس يا عم يقول لك يعني اللقمة ديت يعني، من يوم ما أهملنا النعمة نخاف على النعمة أن تضيع، لازم نحافظ على النعمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يدخل الدار يلاقي التمرة في الأرض على السرير يخدها عشان يأكلها، ويقول لها هي صدقة ولا مش صدقة بلاش، مخافة أن تكون صدقة. قال الإمام هذا الحديث أصل في الورع، هذا الحديث هو الأصل في الإيه؟ في الورع، هو اجتناب ما تشك فيه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ للدين وعرضه. حلال حرام بلاش منه، ما دام مش عارف بلاش منه اجتنب. هذا الحديث أصل في الورع، هو أن من شك في إباحة شيء توقع ترى الحلال حلال ولا حرام بلاش منه. في الحلال مندوحة عن الحرام، حاجة قدامك وما انتش عارف حلال ولا حرام بلاش منه، هذا هو الورع. قال وجملة الورع نوعان، الورع نوعان، أحدهما مندوب إليه، ورع مستحب رغب فيه الشرع، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم. حلال ولا حرام، جماعة بيقولوا حلال وجماعة بيقولوا حرام، تعمل إيه؟ الورع أنك أنت إيه؟ تجتنبه. إذا اختلف العلماء في الحلال والحرام يبقى عليك أن تخرج من الخلاف بالأتقى لربك والأحوط لدينك والأبرى لذمتك. أما يختلف العلماء في الحلال والحرام تخرج أنت من خلافهم بالأتقى لربك والأحوط لدينك والأبرى لذمتك. فلان بيقول حلال فلان بيقول حرام بلاش منه خالص، ده أتقى لله وأبرى للذمة وأحوط للدين، لأنه لو كان حلال ربنا مش هيسألني أنت تركته ليه، أصل ربنا مش هيسألني عن المباحات، أنت ما عملتهاش المباحات ليه. لكن لو كان حرام ربنا يسألني أكلت الحرام ليه، أكلت الحرام ليه. يبقى عند الخلاف في الحلال والحرام تأخذ بالأتقى لربك والأحوط لدينك والأبرى لذمتك. قال الورع نوعان، أحدهما مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتنبه. وكذلك معاملة من أكثر ماله ربا أو حرام، الأولى اجتنابه. ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور فيأخذ عليها الأجر، الراجل اللي رزقه من التصوير أو رزقه من الملاهي بتاع الدي جي. ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتناب ورعا. والورع الثاني مكروه، في القسم الثاني من الورع قسم مكروه، وهو ألا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيها لعباده، كالفطر في السفر وقصر الصلاة. واحد مريض وتعبان وبياخد دواء، دكتور يقول له افطر، لا ما افطرتش ولا اموت، يبقى ده ورع مذموم، ورع مكروه، دي رخصة تصدق الله بها عليك. القصر في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقات، تقول الخصر حاجة من أصلي 4 ركعات مش 4 أحسن من 2. وترك قبول الهدية، واحد يدي لك هدية تقول لا جزاك الله خير سامحني معلش، قبول الهدية، كان النبي يقبل الهدية فتقولي لا مش هقبل هدية، بس خلي بالك الايه، الهدية مش هدايا العمال، هدايا العمال ايه؟ غلول. هدايا العمال غلول. ما تبقى موظف في مكان وواحد يجيب لك اي حاجة يقول لك ده هدية، ما تقبلهاش، ده مش ورع، ده وجوبا، وجوبا ما تقبلهاش لانها حرام، هدايا العمال غلول. لكن واحد صاحبك صديقك اخوك في الاسلام وبينك وبينه مودة ومحبة، جايب لك هدية، كم مسافر وراجع فجايب لك هدية، ما تقولش ورع اسيبها، لا ده ورع مذموم. وترك إجابة الداعي، واحد صالح من المؤمنين الأزكياء الذين أحسنوا زكاهم على الله، داعي عمل غدا ودعيك، تقول لها بلاش أروح. والتشكك بالخواطر التي جمعها العند والحرج، هذا ورع إيه؟ ورع مذموم. وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. واحد نازل مع المحطة لقى كل الركاب نزلوا من القطر وفي كيس برتقال، ومفيش حد قاعد في العربية اللي فيه خار كيس برتقال، ياخذ كيس البرتقال وياكل، ولا حيقعد بقى يستنى القطر لما يرجع ينادي من فقد البرتقال؟ لا، دي حالات ايه؟ دي حالات بسيطة لا تعامل معاملة اللقطة. وقد صح عن عبد المطلب ابن ربيع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. دي بقى ايه؟ لماذا الرسول لا يأكل الصدقة؟ لأن الصدقة ايه؟ أوساخ الناس، فلا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تحريم الصدقة على النبي وآل بيت، هل يلحق بالنبي وآل بيت أناس آخرون في تحريم الصدقة؟ قال الإمام: باب تحريمها على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. الموالي جمع ايه؟ جمع مولى، والمولى مين؟ العبد الايه؟ المعتق، العبد المعتق. ومولى القوم منهم، مولى القوم ايه؟ منهم. فاذا كان مولى القوم منهم يبقى تحرم الصدقة على موالي رسول الله وآله كما تحرم ايه؟ عليهم. ادي معنى الترجمة: باب تحريمها اي الصدقة على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كي ما تصيب منها، تعال معايا عشان تأخذ من الصدقة. فقال أبو رافع: لا، يعني لا آتي معك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. خلي بالك، دي فقه مهم جدا، فقه مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم يجيب صدقة بني فلان، فهذا المبعوث قال لأبي رافع: تعال معايا نجيب الصدقة وتبقى تأخذ منها. فقال: لا، لا آتي معك، لا أخرج معك، لا أصحبك حتى آتي رسول الله فأسأله، أروح معك ولا ما أروحش، وتحل لي الصدقة ولا ما تحلش. العلم قبل القول والعمل. دايما اتصل الرجل: السلام عليكم. وسلام، أنا عملت كذا، حكمه إيه؟ نقول له: يا عم ما يكونش كده، أنت عكست الآية، المفروض الأول تسأل أنا عايز أعمل كذا حكمه إيه، مش تعمل وبعد ما تعمل تقول حكمه ايه. طب لو كان حرام هتعمل ايه؟ ما تعملته خلاص. عايز تعرف الحكم تعرف قبل العمل عشان تعرف هو يحل او لا يحل. هذا فقه الصحابة. ابو رافع المخزومي يقول له: تعال معايا نجيب الصدقات وتأخذ منها. يقول: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال الإمام رحمه الله: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء. قال الشافعي: ولا تحل لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم، يبقى آل النبي بنو هاشم وبنو المطلب، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة. فأما موالي بني هاشم فاختلفوا فيهم، فمنهم من لم يبح لهم الصدقة لظاهر الحديث، ومنهم من أباح لهم لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا رافع تنزيها له، وقال: مولى القوم من أنفسهم في الاقتداء بهم والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون. قال: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه المؤونة، إذ كان أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا. لم يختلفوا، فإن الصدقة المفروضة هي الزكاة، يعني حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صدقة التطوع فقال: فكانت مباحة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي لم يأخذها من باب برضو التنزيه والورع برضو. روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قيل له: تشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. نقل المعلق أو المحقق عن الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه أنه علق على هذا وقال: السقايات اللي بين مكة والمدينة اللي هي زي اللي احنا بين حنفيات دلوقتي هوت، احنا بنعلقها في الشوارع دلوقتي هوت، السقايات اللي الناس بتحطها في الشارع، الثلاجات والمبردات، ديت وقف وليست صدقة، هذه وقف وليست صدقة، هو وقف عام للمسافرين والرسول مسافر، فلما يشرب منها يبقى ما شربش من الصدقة، انما شرب من من الوقف. إذن كانت الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ليه؟ لأنها أوساخ الناس. فأتبع ذلك باب آخر، قال: باب حل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصدقة عليه حرام، أما الهدية حلال. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية هو أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم صلى الله عليه وسلم. وبهذا وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وعشان كده سلمان الفارسي لما وصاه ذلكم الراهب بأن يهاجر إلى المدينة لأنه قد اقترب زمان بعثة آخي الأنبياء، وقال له علاماته يقبل لا يأخذ الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفي خاتم النبوة، فسلمان الفارسي هاجر إلى المدينة قبل أن يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو فوق النخلة ذات يوم قال: البلد كلها بتجري، في قالوا: الرسول جاي. بيقول: كدت أسقط من فوق النخلة، فوأجزت بسرعة، فصاحبه اللي هو مالكه قالوا: مالك؟ قالوا: بيقول الرسول جاي. قال: فلطمني على وجهي، تمالك من الكلام ده، ارجع اشتغل. فبيقول يعني على المغرب لما خلصت الشغل خدت شوية تمر كده ورحت للرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له: انتوا جماعة غر وضيوف واكيد طبعا جعانين، فدي شوية تمر صدقة مني عليكم. فنادى اصحابه قال: كلوا ولم يأكل، فأصرها سلمان في نفسي وقال إيه أدي علامة. طيب راح تاني يوم وجاب شوية تمر وجه يا محمد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا التمر هدية مني لك، فنادى قال كلوا وإيه وأكل من جلد أدي التانية. فاضل بقى خاتم النبوة بين كتفيه. طب هيشوفوا إزاي؟ ما الرسول لابس هدومه وكتهم الداري، هيشوفوا إزاي؟ صار سلمان كده إيه يحوم كده حال الرسول وروح النحيادي وجي النحيادي إيه؟ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم كشف الرداء عن ظهره وقال انظر إلى خاتم النبوة يا سلمان، فأسلم سلمان رضي الله عنه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. هذا من تواضعه، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. بيقول لو واحد قال لي عندنا كرع النهاردة بتيجي تغدى معانا، عندنا كوارع بتيجي تغدى معانا، أروح أجيب دعوته وأتغدى معاه، ولو جاب لي منها هدية أقبلها منه. لو دعيت إلى كراع لأجبت ولا أهدي إلي ذراع لقبلت، عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني واحد يهديه يقوم إيه يرد له الإيه الهدية كما أمر الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أبو سليمان الخطابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزول منه. أنت بتديني هدية وأنا برد لك إيه زيها وأحسن منها، ما فيش فضل لك علي. وأما الصدقة فيراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن تكون يد أعلى من يد النبي في ذات الله وفي أمر الآخرة، لأن الصدقة أوساخ الناس، فصان الله رسوله عنها وأبدله بخمس الإيه الغنيمة والفيء بدلا من الصدقة. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاثة أنها عتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو إلينا هدية. بريرة كانت أمة مملوكة، كانت أمة مملوكة، وكانت متزوجة وهي أمة، وكان زوجها رجل يسمى مغيثا، وكان عبدا مملوكا، فأعتقت بريرة قبل زوجها، صارت حرة قبله، فكان من شأنها أنها خيرت. ودي السنة من سنة الإسلام، كانت بريرة سبب فيها، إن المرأة الأمة المملوكة إذا كانت متزوجة لمملوك واعتقت قبله بقت هي إيه أفضل منه، هي حرة هو عبد، فتخير بنت الحلال، أنت بقيت الآن حرة وزوجك عبد، تخليك معاه ولا تسيبيه؟ فخيرت بريرة في زوجها فلم تختره، قالت مش عايزاه. وكان مغيث يحبها جدا، وكان يمشي وراءها في الشارع يبكي، يبكي وراه يعيط بيستعطفها ويسترحمها. فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس عمه عنده، هي مشية ولا همها والرجل مسكين وراه بيعيط، فقال عليه الصلاة والسلام أما تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ وبعدين هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، صعب عليه مغيث، قال يا بنت الحلال جوزك أبو عيالك لو رجعته ما ترجع له يا بنت الحلال أحسن لك. فقالت، انظر للفقه والتأمل الدقيق، قالت أتشفع أم تأمر؟ أنت بيقول لي لو رجعته بتأمر نرجع له ولا بتشفع له؟ لأن في فرق بين الشفاعة والأمر. الأمر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. فبيقول أنت بتأمر أم تشفع؟ إذا بتأمر يبقى خلاص مش خيرة، بتشفع على رأيي. قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، وما رضاش برضه ترجع له. النسوان عافاك الله، يعني لما بتملكوا ربنا عافينا. دي السنة الأولى اللي سنتها أو كانت بريرة سببا فيها. السنة الثانية الولاء لمن أعتق. ها يعني إيه؟ باع أهل بريرة، باعوها لعائشة واشترطوا أن يكون ولاؤها إيه؟ لهم. كان دخلناه الإيه؟ العصر في القواعد، شرط باطل. قال لا لا، اشتريها وقولهم ماشي ولا عبرة بشرطهم، ولو كان 100 شرط. والولاء لمن أعتق، أنت تعتقيها بنت إيه؟ ولاؤك لها. الولاء لمن أعتق. السنة الثالثة اللي كانت بريرة سبب فيها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الدار والحلة بتغلي، اللحمة فيها لحمة مية بتغلي كده المرجة ما شاء الله، فقال هاتوا نتغد، فجابوا عيش وزيت خبز وإدام. قال الله، ما فين اللحم؟ أنا شايف اللحمة في الحلة بتغلي، فين اللحم؟ جابنا خبز وزيت وعندنا لحمة؟ قال أصل اللحمة ديت لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، زي مسألة الغد الذي تحل ليه إيه؟ تحل صدقة، فقير يتصدق عليه فيهدي إلى الإيه؟ إلى الغد. وكذلك الصدقة حرام على رسول الله، لكن صدق بها على بريرة، بريرة أهدت لرسول الله، يبقى هو لنا صدقة، يبقى هدية، يبقى إيه؟ يبقى حلال. ثم أورد الإمام في الباب حديثا فيه ضعف، وهو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال جاء ملاعب الأسنة، وهو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري أبو براء، جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني لا أقبل هدية مشرك. الحديث ضعيف، وروي عن عياض بن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال أسلمت؟ قلت لا، قال فإني نهيت عن زبد المشركين، يعني هداياهم. الحديث الثاني صحيح، الحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني صحيح، إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. قال الإمام رحمه الله وقد روي أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منه، وأهدت اليهود إليه شاة فيها سم فأكل منها، وقد قيل كان يرد هداياهم ثم قبلها فصار الأول منسوخ. قال أبو عيسى احتمل أن يكون نهي عن هداياهم بعدما كان يقبل منهم. قال الخطابي وفي رده هديته وجهان، أحدهما أن يغيظه برد الهدية، مشرك جاي يقول خذ هدية فيرد عليه الهدية إيه يقوم يزعل كده فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أن للهدية موضعا من القلب، لأن النبي قال تهادوا إيه تحابوا، ولا يجوز على النبي أن يميل بقلب إلى مشرك، فرد الهدية قطعا بسبب الإيه الميل. الحافظ ابن حجر رحمه الله بوب باب قبول هدية المشركين، باب قبول هدية من المشركين، وتكلم على هذين الحديثين ورد هذين القولين وضعفهما، ونقل عن بعضهم بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. يبقى واحد ما شاء الله رأس مصر على ما هو عليه وبديك هدية، هذا يقصد إيه؟ أن يسمين قلبك لا تقبلها. واحد في قرب كده ولو ادت لو خد لو ادك هدية وخدتها هتزداد العلاقة، ولو ادت له هدية كده إيه يبقى بكرة يسلم يبقى تقبلها. يبقى كأن المسألة مردها إلى الإيه؟ إلى ذكاء وبعد نظر المهدى. إيه المهدى؟ إلى شوف الرجل ده غير مسلم بيهديك ليه؟ بيهديك ليه؟ فإن تفرست فيه ورأيت ما في قبول هدية تأليفا لقلب لعلى يسلم فاقبلها وإلا ردها. الله تعالى أعلم. يقول: نذرت أن تذبح خروفا إذا أتمت بناء السقف الأول. اسمعوا السؤال كده كويس، قالت لما ربنا يكرمنا ونصب السقف الأول هتذبح خروف، وصبت الأول والتاني والتالت ولسه ما وفتش، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الوفاء بالنذر واجب، والله تعالى قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أمر وأمر الإيجاب. ومدح الموفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تقول: وهل تجزي المعزة بدل الخروف؟ لا ما تجزيش طبعا، البدل لابد أن يكون إيه؟ أحسن من المبدل منه، مش أقل. أنت نذرت خروف ما تجيبش معزة، لو كنت نذرة معزة كنت ممكن تجيب خروف، ونذرة خروف لو تجيب عج أفضل، لكن ما يكونش الإيه البدل أقل من المبدل منه. ما حكم اللوحات التعليمية والمكعبات التعليمية للأطفال وفيها صور؟ كلما استطعنا أن تكون الصور يعني الرأس فيها غير واضحة المعالم، لأن الرسول قال: إنما صورة الرأس كان أفضل، وإلا فنرجو أن تكون رخصة، ولا سيما أن هذه اللوحات وهذه المكعبات يعني بتتقطع وتترمي وكده، فنرجو أن تكون فيها رخصة. هل يجوز أن أقول عن فلان كان قرآنا يمشي على الأرض؟ أنصحك أن تتعلم كيف تزكي وكيف تثني وتمدح، وأن تقول بما نقل عن السلف في ذلك، فإن الألفاظ الشرعية دائما فيها السلامة والخير. هل مسابقة على الخيل الآن وهي وسيلة من وسائل الجهاد جائزة؟ وبرضو الرماية بالمدافع والدبابات وغيرها هي كذلك إن شاء الله كما درسنا في العصر. إمام وعليه أن يلقي درسا يوم السبت، وعندنا احنا هنا درس يوم السبت وعايز يحضر الدرس هنا، يعمل ايه في مسجده؟ هل يلقيه عصر السبت او عصر الاحد؟ لا عصر الاحد يبقى مش درس السبت، لكن لو اعطته عصر السبت فارجو ان لا يكون به باس وزادك الله حرصا. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.